أخونا يقول بأنه يعمل في مجال البرامج التي تخص المرأة والأسرة في عمل الإنترنت، مع العلم أن كل تعاملي مع النساء وأجتهد في إدخال الدعوة إلى الله في هذه المواضيع، وهناك بعض المشكلات الصحية التي تشغل النساء من وجود حب الشباب في الوجه، مما قد يحتاج في علاجه استعمال الفواكه الطبيعية أو الخضار. هل علي شيء في ذلك في إخبارهن بهذه الطرق، مع العلم أنني أنبه في مواضيع الزينة أو ما يتعلق بها أنه يجب أن تكون داخل المنزل وأن لا يطلع عليها إلا الزوج أو المحارم، ودائما ما أستخدم أمور الدعوة والتذكير بالله في عملي، فهل علي شيء؟ جزاك الله خيرا وأكثر من دعاة الحق ومرشد الناس إلى طرق الخير. هذه الأمور ليس فيها محذور، كل إنسان يعالج أي أمر يحب أن يزيله أو يحب حصوله أن يستعمل له ما أباحه الله جل وعلا من ذلك بنوع أنواع من الفواكه أو غيرها، لا حرج في ذلك ولا إثم ولا يعد من كفران النعم، والله أعلم.